تمام بقصة عن غدر الأيام روية الحقيقة ما هيش أوهام بتحكي عن علم وحساب من صغرهم لقوا حلو ومر زملاء سوا عالخير والشر من صغرهم لقوا حلو ومر زملاء سوا عالخير والشر اشتركوا في مشروع للعمر نجحوا وبالهم زاد قدام بدأت تزيد بقى رغبتهم ناس كتير قوي حبتهم بدأت تزيد بقى رغبتهم ناس كتير قوي حبتهم اللي يعملهم ما يسيبهم اكملنيهم امانه يا كرا لكن بقى الايام مري لكن بقى الايام مري والطمع والله بيعمل عين اتفرقوا بعد اخين اسمع وشوف علم وحسام واحد اتنين من بلد زي مدينة اليوب اشتركوا في مشروع للتجارة واللي بيسمع القصة دي فيها خيانة وفيها أمانة وفيها عبر لمن يريد العبرة علموا حسام اشتركوا في مشروع سوا ونجحت تجارتهم بدأت يعملوا علاقات مع الناس ناس كتير قوي حبتهم واللي عاملهم ما يسيبهم اكمنهم امنا يا كرام لكن الايام مرين والطمع يا حبيبي بيعمل عين اتفرقوا بعد ما كانوا اخين اسمع معايا وصلي على النبي الامين اصل الحكاية على صديق بقى يا كرام دول كانوا فقراء وغلاب وراضين وصبرين على الأيام صديق بمعنى الكلام عاشوا في خير وسلام شقوا طريقهم بإيدهم واشتركوا بقى في مشروع لكن حسام جاله يوم قال اسمعني يا علام قال له نعم انا عايز اخد نصيبي من الشركة علشان هفتح شركة لوحدي قال له ليه ان كنت محتاج فلوس قرشين خدهم بس خليك معايا يا حسام احنا بقالنا 7 سنين مع بعض فكرك انك هتفوتني وافوتك بسهولة كده قال له شوف كلام لين انا مش عايز الكلام اللين انا عايز حق زي ما انت بتدور لمصلحتك انا برضو بدور على مصلحتي قال له والله بس مش اوانه لسه علمي يا اخويا اديني حق وسيبني اجرب حظي اشوف لي برضو يومين قول عمرنا واحنا صديقين حلوين واكتر من اخي قول عمرنا واحنا صديقين حلوين واكتر من اخي ان كنت محتاج وجابوا محاسب قال له ده ربنا ثالث الشريكين وانا ما خنتكش. انا مش مساله خيانه، انت بتعمل لمصلحتك وانا لمصلحتي. انفصلوا من بعضهم من هذه الشركه وسلموا حقه وحضنه. فدك هو ماشي قام الدموع صرت من عيون علاه. يا حسام، قال له نعم. تسمح؟ قال له اتفضل. كلمتين قبل ما تمشي، انت معاك دلوقتي حوالي مبلغ كبير 120,000، فانا بوصيك وصيه اوعى الفتنه. قال له ايه الفتنه؟ قال له النساء. نساء؟ اه. لو عرفتهم القرشين دول مش هيفوت عليهم سنه. زي ما انت قايل لي افتح مشروع لوحدي، فوصيتي لك انك تعمل بكلام يا حسام. قال له حاضر يا بيه. وقبل ما تمشي بقى اودعك. ودعوا بعض. وقال له مالك في جيبك ستر عيبك وفضله عليك. مالك مالك في جيبك ستر عيبك وفضله صنت وصانك ويبقى لك لو جارت الليالي الليالي الليالي الليالي علي الليالي علي ودي وصي وانا مش عايز بقى اوصي. وقلبه من الفرق مقهور بالحضن حضنه وقال وقال ربك يبارك فيك. حسام لكن باله ازاي يصوم بأماله. حسام مشي لكن باله ازاي يصوم بأماله. كلام علم مش على باله. مشي حسام وكأنه سهام. حسام مشي لكن باله ازاي يصوم بأماله. كلام علم مش على باله. كأنه في صدره يا بسهام. لكن بالك فاللي معاه الفلوس الكل بيقول له يا سعادة البيت. فحسام ده وما خد المال قبله زملاته بقى اللي هم كيفين دول. ايوه يا باشا، ايوه يا بيه. الليلة دي بقى لازم نسهروك سهرة حلوة. ماشي. ودوه بار من البارات تهزيل يا ليلة تسهر. مغرمين حواليها بسكر صار المغرى من حواليها تسكر. حسام دخل في البر يسكر جمال شد بصراحة حسام طلع فلوس ورمى عليها طلع فلوس ورمى عليها نظرت له دبر مش عليها طلع فلوس ورمى عليها نظرت له يا بدر مش عليها بعد الحفلة بعد ليها صارت علاقتها ابو حسام وجد غزية جميلة وصبية فبعد ما شرب الخمر ما فكرش في أي حاجة طلع باكو يعني مبلغ 1000 جنيه وراح قايم كده وهو سكران مديلها المبلغ 1000 جنيه فالمعلمة خدت 1000 جنيه وخلصت النمرة بتاعتها وراحت نازلة عشان تتعرف بسعادة البيت. أهلا. أهلا أهلا. اسمي الكريم. لا حسام. ممكن أتعرف أكثر؟ ألا يبقى برا. صارت علاقة في الحرام. علاقتها أبوها علاقة مادة. قالت له أنا هعيشك يومين تنسى فيهم الماضي القليل. ما فكرش إلا في مزاجه. وشوف اللي بيمشي على مزاجه بيعمل ايه والعاشق لجمال النبي صلي عليه. هي طبيعي مش حباه لاجل فلوسه كانت غاويه هي طبيعي مش حباه لاجل فلوسه كانت غاويه خلصت فلوسه راحت راميه يا ميت خساره عليك يا حسام يفسحها فسحة النهاردة في اسكندرية ورقص البر والمية والهوى وفلوس وشرب خمر وسكر بالليل بعد حوالي 3-4 شهور كان خلص المليان فهي حست كترت عليه الطلبات اللي ما بقاش معايا حاجة قالت لي يبقى تطلع من سكات وابعد عني بلاش حركات خلاص معادك عدى وفات لو فيه فلوس تبقى انت كمان كده وهروح فين قالت له مش شغلتي يا معلم وما اكثر الخايبين وما اكثر المنحرفين اللي بيضيع نفسه في الاول ويجي يقول لك ربنا كتب علي ان انا اشوف المر والعذاب ربنا خلق لك عقل يا حبيبي ربنا ما قالكش ارمي فلوسك في الضياع بعد ما خلصت فلوسه وقالت له الرقاصة خلصت فلوسه يا ناس ومين حيسأل مين فكر يروح للغزية تاني يمكن بلد سعد قفلت في وجهه الباب قفلت في وجهه الباب ضحكت بالسرعة خلاص ميعادك عدى وفاق لو في فلوس تبقى انت تمام النار ساعتها قادت في عينيه النار ساعتها قادت في عينيه لازم اخنقها وموتها فطلع على السلم وعلى باب شقتها وراح ضارب الجرس شفي مين يا بنت قالت لها ده حسام يا ست حسام جاي عايز ايه مش عارفه يا ست خرجت اطلع يا شيخ قال لها كده على طول ما افتكرتش يوم من الايام ما افتكرتش فسحة من الفسح ما افتكرتش أكل من الطعام اللي كلتيه وطفحتيه على طول نسيتي ده كله بتقولي لي بره اطلع بره نطلب لك البوليس قال ما دام الحكاية فيها بوليس بقى يبقى ناخد حقنا بإيدنا أحسن وراح دخل عليها خانقها في الخدامة بتاعتها صرخت كل واحد فتح باب شقته ونزله قبضوا عليه ما سابهاش الا خالصه ماتت الجيران قبضوا عليه وسلموه السجن حسام فبعد ما دخل في السجن فجاي كده وقعد على البرش في دار الاصلاح والتقويم بيندم بقى بيقول الدنيا دي مدرسه نهاري فيه ضلي. نرجع بقى ونشوف علينا كرمه إله السما يا كرم. عشر سنين فاتوا على حسام مهام وشامل للمساجين خارج مش عارف على فين. مهام وشامل للمساجين خارج مش عارف على فين. قصد المولى رب العالمين دخل حسام المسجد كان. قاسي الويل في السجن. أما علام مشي في طريق حضرة النبي وخرج الزكاة، واللي بيخرج زكاة المال ربنا بيبارك له في مال، إنما اللي بياكل مال الناس وفي أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم. فالإنسان يعني اللي انبسط شوية وله جار فقير وصاحب أسرة وصاحب عيال ما يبقاش ينساه، لأن الفقير ده له حق عندك أنت، ما بتديلوش حاجة من مالك. المال مال الله، والفقراء عيال الله، والأغنياء وكلاء الله. والمولى سبحانه وتعالى بيقول في حديثه القدسي: الفقراء عيال والأغنياء وكلاء، فإن بخلوا كلائي على عيالي أزقتهم نكالي ولا أبالي. فيعني اللي انبسط كده وحس بالمادة والقرش دخل برضو يفتكر الفقير المحروم المعدوم. خرج الزكاة وبنى مسجد بيت من بيوت الله، واتجوز من أسرة كريمة من عائلة محترمة، والحالة بتاعته أصبحت على ما يرام. ده اللي هو مين؟ اللي هو علام. أما حسام بيقاس الويل، شغل وشقى ونهد الحيل، ونهار يفوت ويعدي الليل. عشر سنين في السجن فاتوا على حسام، جه عفو شامل للمساجين. خارج في النهاية بعد خروجه من السجن قصد باب الكريم ودخل، دخل المسجد وقال ايه؟ يا نسيت والغربة وردتني ما انا ابن خير الندم والكل بقى فاتني تركت فرض الكريم مع مين بقى في نظري لا صمت رمضان ولا عملت حساب ليوم قبري يا رب راجع لك تاني وانا ندمان ده انت المسامح ومن غيرك يسامحني ده دخل حسام بقى بيت ربنا باب التوبة لابد الانسان يتوب ليه ما انتش عارف ان كنت هتموت بكره ولا بعد باب التوبه مفتوح يا باشا خش عليه ما بينقفلش ابدا فدخل حسام يقول يا رب انت المسامح ومن غيرك يسامحني انت اللي خلقتني وانت اللي هديتني لطريقك يا رب مادام مشي في طريق ربنا فقال يا ولا انت الفلوس بتاعتك خلصانه مش معقول هتمد ايدك للناس وتقول ادوني لله تبقى عيبه اما روح لزميلي علام كده على عنوانه واشوف حالته ايه فخضعته يا ساده يا سميعه وتنيته طالع على بيت علام سأل على بيته قام قالوا له تسأل على مين يا بيت قال لهم كان هنا واحد صاحب شركة اسمه علام علام بيه صلاة النبي المسجد اللي انت صليت فيه ده هو اللي بنيها على حسابه والقصر اللي بجواره ده قصره ده هو راجل محسن راجل تقي راجل بيحب الفقراء والغلابة استنى لما يجي يصلي العصر هو ده فقال استنى انا هدخل عليه ده انا كنت اخوه زميل ومن عشمه يا ولداه داخل عليه القصر فده هو بصله نكر وجوده ليه عشان هو نصحه في الاول وقال له يا حسام قرشك في جيبك ستر عيبك وفضله عليك لو صنت صانك ويبقى لك لو جارت الليالي عليك دي وصية وانا مش عايز بقى اوصيك فيفاجأ علام بعد 12 سنة اللي داخل عليه سأل على بيته لقاه قصر كبير علي سأل عليك الخدم وجدوا في نعيم مالي نكر وجوده وقال له انت مين قال له حسام يا صاحبي يا علام جاي لك وانا انا جاي لك وانا خالي في أصحابك سامح هو الرب وانت عم وانا رجعت لك بعد ما كنت مرتاح وانا اللي بشتغل واخد الشركة كلها على عاتقي ودخلت السجن وانحرفت ورجعت لك تاني تقوم تقابلني بنفس المقابلة الجافة ديك يا علامة فندي وتنكر وجودك مني. قال له بعد المرار والعذاب راجع لي ليه يا حسام؟ يا ما نصحتك زمان ما سمعت ليا كلام ودلوقتي جاي تقول لي الكلام ده؟ وانا هعمل لك ايه؟ خلي اعتمادك على نفسك مش باصحابك. ان كنت بدك ربنا يكرمك لازم تحافظ على عهدك وتصلي الفروض وتحافظ على الايام. من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور ومن ترك صلاة الظهر فليس في جسمه قوة ومن ترك صلاة العصر فليس في أولاده ثمر ومن ترك صلاة المغرب فليس في جسمه قوة ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. انت تركت الصلاة وزنيت وقتلت وجاي تعمل لي ايه؟ هو انا رب؟ ده انا عبد زيك. اتفضل عشان اشوف شغلي انا مش فضيلك. بكى بحرقة الدماء وقال اهون علي كان اهون علي الموت ولدي. ليه بس ليه صاحبك تأذيه؟ برضو يا أخي كنت خلف عينك شوية. يعني ما افتكرتش يوم من الأيام كنت أنت مرتاح وأنا الشقيان؟ قال له اتفضل. بعد المرار والعذاب راجع لي ليه يا حسام؟ اتفضل بره. ماشي بيفكر في اللي حصل له فاغمي عليه وجع في الطريق وهو ماشي فعلم به. راح بعت اخته وراه اسمها جمالات. بنت يا جمالات؟ قالت له نعم يا علم به. قال لها اركب السياره والراجل اللي مغمى عليه بره قدام البيت ده، ده كان شريكي في الشركه وانت صغيره بس دخل السجن. خديه وديه على عياده الدكتور لحسن. انا بصراحه مش مائز ان انا اشوفه وما يصحش ان انا اشوفه في الحاله ديك واسيبه بسرعه. جميلات دورت الساره وراحت لقت الناس ملمومه. قالت هاتوا الافندي ده هوديها انا الدكتور على حسابه. ركبته وبعد ما فاق سالته اسم الكريم. قال لها حسام. وحضرتك؟ قالت له جمالات. انا اشكرك اللي انت اعتنيت بيا يعني بدون سابق معرفه. قالت له نتعرف. ايه حكايتك يا حسام؟ فقال صاحبتي صاحب وكان مرتاح ما تعبش. جمالات بقى تبقى بنت مين؟ انت مش مهم تعرف بنت مين، انت شغلتك ايه الاول؟ لا والله لو كنت شريك واحد اسمه علام، بصراحة الرجل ده طيب بس انا زعلان منه. قلت له علام بيه اللي موجود في الحي بتاعنا القريب ده؟ ايوه. فانفصلنا من حوالي 12 سنة وخدت حقي نصيبي في الشركة، وقبل ما افتح مشروع ضحكت عليا رقاصه في بار من البارات، خدت مني كل فلوسي، فاضطريت ان انا اقوم بمعركه ضدها، هجمت عليها في شقتها وقتلتها ودخلت السجن. وبعد خروجي من السجن رجعت لعلام بيه عشان يقبلني، فنكر وجوده مني وقال لي انا ماليش دعوه، انا مش رب عشان اسامحك، ارجع لربك ما تعيش عالة على حد. فخدت على خطري ونزلت افكر في اللي حصل. قالت له ما تزعلش يا سيدي، انا عندي بدل القلب قلو فات، بس لو رجعت الى ربك واستقمت انا هفتح لك ورشة مابوليان. قال لها صحيح؟ قالت له لازم تشوف ايام الهنا وتقف على رجليك قصاد علام وتقول له انا راجل وانت راجل ونشوف مين هنا اللي هيكسب. موافق؟ سهروا الليالي مع بعض، بس سهرات الشرف بقى، سهرات الشرف خلاف سهرات القرف. سهرات القرف مكلفة، لكن سهرات الشرف بتشرف. خدته جمالات اخت علام بس ما يعرفش انها اخته، وبتقول لأخوها على كل شيء. قال لها يا ريت لو ربنا أصلح حاله وسابه وربنا صلح حاله، أنا مستعد أساعده بكل ما أملك يا رب، حتى يطلب أي شيء مش هأخره عنه. قالت له صحيح يا أخوي. شجعته بالمال جمالا فتحت له ورشة موبيليا رجاله الخيرات، الحالة صبحت على ما يرام، الحالة صبحت على ما يرام، عمل كتير بقى الحسن عنده يا بابا عشرة، الحسن عنده يا بابا عشرة، مش الباني في طاعة الله، قالت بحبك قوي يا حسين. مع بعض بقالنا فترة وما قلتليش لا بنت مين ولا من عائلة مين. قالت له مش مهم هتعرف بعدين. حددوا الفرح شبكة وكتب كتاب في النادي، ويوم الفرح والمأذون حاضر يفاجأ يلاقي علام هو اللي هيحط ايده في ايده. الله، الراجل ده بعد ما خرجت من السجن رحت له وكان يطردني وقال لي بره ازاي احط ايده في ايده. فبيقول للعروسه بقى احط ايدي في ايد ده؟ قالت له ايوه. فقال له اتفضل بره. انا جيت لك وانا محتاج القرش قلت لي بره، فازاي تيجي من غير داعي وتبقى وكيل لي الزوجه كمان؟ فراح علام وقف في وسط المداعي كده وقال لي حاضرين اشهدوا باني ما ظلمت يا ما نصحت كتير واللي خان عهده. وصحيح لما جاني في بيتي انا طردته وبعدت اختي وراه ولا كانش يعرف هي العروسة الليلالي الليلالي. وكمان انا سمحت الحضن ذكري حضن علا قال له سامحني بقى يا حسام بالحضن ذكري حضن علا قال له سامحني